قريبا قريبا ترون العجيبة صراعا رهيبة وسوف ترى بعطر ديارك تكون المعارك لأجل دمارك حسام برا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم السبت 30 من شهر شوال لسنة 1439 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: مقتل جنديين أمريكيين وجندي أفغاني بكمين لمقاتلي الدولة الإسلامية في ننجرهار، هلاك رئيس استخبارات بلوشستان وأكثر من 130 مشركا و150 مصابا أيضا بهجوم استشهادي في بلوشستان، مقتل 7 جنود سوريين وحرق ثكنة عسكرية واغتنام أسلحة وذخائر بهجوم لجنود الخلافة في بادية السويداء، نحر وتصفية واستهداف وإصابة الصحابات المرتدين في ولاية إدلب. البداية من ولاية خراسان: قتل أمريكيين أحدهما ضابط بكمين لجنود الخلافة في ننجرهار. بفضل الله ومنه قتل جنود الخلافة أمس عنصرين من الجيش الأمريكي الصليبي، أحدهما ضابط رقيب أول وعنصر آخر من الجيش الأفغاني المرتد، بكمين محكم نفذه عدد من جنود الدولة الإسلامية بمنطقة عدي الخيل بمديرية أشين في ننجرهار، وعاد جنود الخلافة إلى مواقعهم سالمين ولله الحمد. ما زلنا في ولاية خراسان: هلاك رئيس استخبارات بلوشستان وأكثر من 130 مشركا و150 مصابا أيضا بهجوم استشهادي في بلوشستان. بعد التوكل على الله تعالى انطلق الأخ الاستشهادي أبو بكر الباكستاني تقبله الله ملتحفا سترته الناسفة نحو تجمع للانتخابات الشركية بمنطقة ذرينكرا في منطقة مستونغ ببلوشستان، وفجرها وسطهم، ما أسفر عن هلاك أكثر من 130 مشركا وإصابة 150 منهم، وكان من بين الهالكين المرتد المدعو مير سراج خان رئيس الاستخبارات الباكستانية المرتدة في بلوشستان وأحد المرشحين للانتخابات الشركية ولله الحمد من قبل ومن بعد. وإلى ولاية دمشق: هلاك 7 من الجيش النصيري المرتد وحرق ثكنتهم ببادية السويداء. بفضل الله ومنه صال عدد من جنود الخلافة صباح أمس على ثكنة للجيش النصيري بالقرب من سد الزلف ببادية السويداء، ما أدى إلى قتل 7 مرتدين وإحراق ثكنتهم واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة، وعاد المجاهدون إلى مواقعهم سالمين ولله الحمد والمنة. كما تم تدمير آلية تقل عناصر من الجيش السوري بتفجير عبوة ناسفة قرب خربة الأنباشي ببادية السويداء أيضا ولله الحمد على توفيقه. وفي ولاية إدلب: نحر 2 من عناصر صحوات الردة في مدينة معرة النعمان بريف إدلب ولله الحمد والمنة. كما تم تصفية 2 من ميليشيا هيئة تحرير الشام قرب مدينة معرة النعمان بريف إدلب أيضا ولله الحمد. ما زلنا في ولاية إدلب: استهداف قياديين 2 من الصحوات المرتدين على الطريق الرابط بين آفيس ومدينة سراقب بالأسلحة الرشاشة، ما أدى إلى هلاك أحدهم وإصابة الآخر ولله الحمد والمنة على تسديده. كما تم إصابة عنصر من ميليشيا هيئة تحرير الشام بأعيرة نارية في مدينة سرمين بريف إدلب أيضا ولله الفضل وحده. أما في ولاية حلب: اغتيال عنصر من فصائل المعارضة بأعيرة نارية أمس قرب مدينة دارة عزة غربي حلب ولله الحمد. وإلى ولاية دجلة: مقتل عنصر من الشرطة الاتحادية أمس بتفجير عبوة ناسفة في قرية مطنطر بقضاء مخمور ولله الحمد والمنة. أما في ولاية الرقة: اغتيال عنصر من البكك المرتدين وإصابة آخر بأعيرة نارية قرب بلدة المنصورة غربي الرقة ولله الحمد. وفي ولاية كركوك: هلاك 10 عناصر من الشرطة الاتحادية المرتدة بتفجير 3 عبوات ناسفة أول أمس على 3 عجلات رباعية الدفع، وذلك في قرية الملح